بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم. نقرأ في كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي، وكنا نقرأ في القسم الأول في الطاعات. قال وانتهينا من التشهد، وانتهينا من أحكام الوضوء، ونقرأ اليوم في آداب الغسل. نعم، في تخريجه تخريجات على مش مشكلة التخريج. نعم، اقرأ أنت، وإذا سألت على حديث ابقى اقرأ، وإذا سألنا على حديث تخرجه أنت، وإحنا نقرأ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به وعنا معه: آداب الغسل. إذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاع فاحمل الإناء إلى المغتسل واغسل يديك أولا ثلاثا، أي خارج الإناء كما ورد في السنة، وأزل ما على بدنك من قدر. الترتيب بيقولك ترتيب ما تفعله في الغسل، وتوضأ كما سبق وضوءك للصلاة مع جميع الدعوات، جميع الأدعية وجميع سنن الوضوء اللي هو بتاعت الغسل أيضا، وأخر غسل رجليك كي لا يضيع الماء، عشان ما تبقاش في إسراف في الماء. على اختلاف في المذهب هل تأخير القدمين أم وضوء كامل؟ الإمام النووي رجح أن هو تتوضأ وضوء كامل، لكن هذا الشيخ يجب أن كي لا يضيع الماء، أي لما بقاش فيه إسراف في الماء. فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك ثلاثا وأنت ناوٍ رفع الحدث من الجنابة، أو النيات المختلفة في الفقه اللي احنا قرأناها، ثم على شقك الأيمن ثلاثا، ثم على الأيسر ثلاثا، وادلك ما أقبل من بدنك وما أدبر. بيقول لك على صيغة الكمال في هذا الأمر، ماشي، وشقك الأيمن يبقى من الأمام ومن الخلف، وبعدين شقك الأيسر من الأمام والخلف، ثلاثة من الأيمن من الأمام والخلف، وبعدين ثلاثة الأيسر من الأمام والخلف. وادلك ما أقبل من بدنك وما أدبر. الدلك سنة عند الشافعية، لكن يستحب، هي مؤكدة أيضا للخروج من خلاف الإمام مالك الذي أوجب الدلك في الغسل والوضوء أيضا. وخلل شعر رأسك ولحيتك، وأوصل الماء إلى معاصف البدن ومنابت الشعر وما خف منها وما كثف. يبقى هنا يجب إيصال الماء إلى بشرة الشعر الكثيف في الغسل خلافا للوضوء. واحذر أن تمس ذكرك بعد الوضوء، فإن أصابته يدك فأعد الوضوء. لو أنت توضئ، لو أنت اغتسلت من غير ما ترتكب حدث أصغر أثناء الغسل من أول مناويك، بقيت لما انتهيت ومستمر على كده ما عملتش حدث أصغر، يبقى تخرج تصلي بالغسل ده. لكن لو ارتكبت حدث أصغر أثناء الغسل وجب عليك الوضوء بعد الغسل. فإن أصابته يدك فأعد الوضوء، أي بعد الغسل. والفريضة من جملة ذلك كله النية وإزالة النجاسة واستيعاب البدن بالغسل. الله الله، فقيه رأس الفقهاء جاب الاختلاف بتاع ابنه والرفعي رضي الله عنه، ها، ان الاختلاف ان ايه، هما ركنين: ازالة النية واستيعاب البدن بالماء في الغسل، بس دول ركنين. ازالة النجاسة مختلف فيها بين الرفعي والنووي، والنووي يعني شوف قال لك ايه الطريق الى الله والعباد ببيت الهداية. النووي قال ان لو كان في نجاسة حكمية يبقى يكفي اجراء الماء عليها، ها، اثناء الغسل ولا يحتاج الى، لكن لو نجاسه عينيه يجب، ها، اجراء الماء على نجاسه العينيه بغسله للنجاسه العينيه ثم غسله لرفع الحدث الاكبر عن البدن. والرافع لا، في جميع الاحوال يجب غسله لازاله النجاسه سواء كانت حكميه او عينيه. واستيعاب البدن والفريضه من جمله ذلك كله، الفرض الركنين النيه وازاله النجاسه واستيعاب البدن بالغسل. ومن الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين مرة مرة مع النية. ده بيتكلم عن فرائض الايه، الوضوء. ومن الوضوء اي والفريضة من الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين، شوف المع عشان يدخل المرفقين، اللفظ القرآني الى المرفقين، فيعتقد البعض ان الى هي مع الى الغاية لا تدخل في المغاية غالبا، لكن مع الغايه تدخل في المغير، المغير اللي هو المرفق نفسه او الايه، المفصل بتاع الكعبين. وغسل الرجلين مع الكعبين مرة مرة مع النية، يبقى نية وغسل الوجه مرة واحدة، وغسل اليدين مع المرفقين مرة واحدة، ومسح الرأس بعض الرأس مرة واحدة، وغسل الرجلين مع الكعبين مرة واحدة مرة مرة. دل الأركان نعملها امتى؟ فضل على الشروق او على الوقت قليل، يبقى ايه نترك السنن كلها عشان نصيب الفرض داخل الوقت خلاص، او من خشيته من خشي فوت الجماعة كلها يروح الى المسجد خلص الجماعة يبقى يتوضأ مرة مرة ايضا. واضح؟ ففي صور في صور يجب فيها الوضوء مرة مرة، زي اذا كنت توضأت ثلاثا ثلاثا خرج الوقت او لم تستطع ان تقع كل الصلاة داخل الوقت، يبقى يجب عليك انك انت تتوضأ مرة مرة، وما زاد عن ذلك يبقى قد يصل انه حرام انك تسلف لانه يخرج منك الوقت تقع في ايه حرمة تانية. اما في ويندب انك انت مرة مرة مرة مرة ان خشيت فوت الصلاة كلها. والترتيب وما عداها سنن مؤكدة فضلها كثير وثوابها جزيل، والمتهاون بها خاطر، بل هو بأصل فرائده مخاطر. هيذكر على الفرض ايه؟ فإن النوافل جوادر للفرائد. في حاجة جميلة جدا تلاحظها من الشريعة، أن الله تعالى جعل من كل شيء مفروض له نافلة مثله من جنسه، ليه؟ ليحيطها بسياج بشرط أنك لا تصل إلى ترك الفرض. فالصلاة جعل لها نوافل كثير عشان ما تتركش الفرض، فإذا قصرت يحصل تقصير في النوافل ولا تترك الفرض مدى حياتك خلاص. فجعل لها ذلك السياج المحيط من نفس جنس العبادة. وما عداها سنن مؤكدة فضلها كثير وثوابها جزيل، والمتهاون بها خاسر، لأنه تارك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بأصله بأصل فرائده مخاطر، لأنه بعد كده لو هو ترك النوافل يؤدي يجره ذلك إلى ترك الفرائض في كل أجناس العبادات. فإن النوافل وأيضا أن النوافل جوادر للفرائض، ما يحدث من نقص في الفرائض يجبره تجبره النافلة. آداب التيمم، فإن عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب أو لعذر من مرض، العجز الحسي والعجز الشرعي الله، أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو حبس أو كان الماء لحاجة تحتاج إليه لعطشك أو عطش رفيقك أو كان ملكا لغيرك ولم يبع إلا بأكثر من ثمن المثل. لو كان الماء يبيعه بأكثر من ثمن المثل سقط شراؤه، وإن كان معك ماء زائد خلاص وتلجأ للتيمم ده موجود الماء بس بزيادة عن ثمن المثل. أو كانت بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة، ثم اقصد صعيدا طيبا عليه تراب خالص طاهر لين فاضرب به فاضرب عليه بكفيك ضاما بين أصابعك، وانوي استباحة فرض الصلاة وامسح بهما وجهك مرة مرة. ده يعتبر مختصر في الفقه، ده واضح جايب الألفاظ بدقة متناهية وفيها المعاني الايه قال لك ايه ثم اقصد صعيدا طيبا او القصد النية القلبية عليه تراب خالص، يبقى لك الصعيد لازم يكون ايه التراب الخالص طاهر لين اي طهور طبعا، فاضرب عليه بكفيك ضاما بين اصابعك وانوي استباحة فرض الصلاة وانت بتضرب، وامسح بهما وجهك مرة واحدة، ولا تتكلف ايصال الغبار الى منابت الشعر الى منابت الى منابت الشعر خفة او كثفة، سواء الشعر كان خفيف او كثيف، ثم انزع خاتمك واضرب ضربة ثانية مفرقا بين اصابعك وامسح بهما يديك مع مرفقيك، فان لم تستوعبهما فاضرب ضربة اخرى الى ان تستوعبهما، ثم امسح احدى كفيك بالاخرى وامسح ما بين اصابعك بالتخليل، وصل به فرضا واحدا وما شئت من النوافل، فان اردت فرضا ثانيا فاستأنف له تيمما اخر. ماشي، التيمم طبعا شرحنا كده بقى كده خلاص، وقلنا الكيفية العجيبة بتاعت الامام البجولي، هو اشار هنا يا شيخ ضربة اولى انت ضرب اصابعك تمسح ما تستطيع من وجهك طبعا تكون الضربة مش موجودة وتمسح ايه النبت الانف تنفعين كل ضربة تكسر وش كده خلاص. ضربة ثانية وبعدين تمسح بطن الأصابع اليسرى ظهر اليمنى وبطن الكف اليسرى بطن الذراع الأيسر وبعدين تخط هنا بعدين تمسح ده هكذا وبعدين تلف وتمسح ببطن الكف بطن الذراع خلاص. والأفضل طبعا تضم إيديك كأنك بالظبط بتعمم المكان وبعدين الإبهام مع الإبهام وبعدين تقوم شابك أصابعك كيفية المثلى. لو حضرتك مثلا منديل يعني لو منديل لو بلون وبس مثلا منديل وبس الوضوء عادي؟ لا لازم الوضوء في الماء أن يقطر من العضو المغسول يقطر الماء من العضو المغسول. التيمم خلصنا. آداب الخروج إلى المسجد: فإذا فرغت من طهارتك فصلي في بيتك ركعتي الفجر إن كان الفجر قد طلع. وكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توجه إلى المسجد ولا تدع الصلاة في الجماعة لا سيما الصبح. فصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. فإن كنت تتساهل في مثل هذا الرد فأي فائدة لك في طلب العلم؟ وإنما ثمرة العلم العمل به. فإذا مشيت إلى المسجد فامشي على الهينة والسكينة ولا تعجل، وقل في طريقك: اللهم بحق السائلين عليك وبحق الراغبين إليك وبحق من شاء هذا إليك، فإني لم أفرد أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، بل خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضي الله عن الإمام أتى بالدعاء الذي اختلف فيه العلماء والذي ضعفه بعض من يريد أن له هوى شخصي فعدم التوسل بالنبي، لأن الدعاء في الدعاء ورد في روايات كثيرة، منها رواية شديدة الضعف ورواية أخرى ها إسندها حسن، فهم احتجوا بالرواية شديدة الضعف لأنه في توسل، يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فتوسل بالسائلين الأموات والأحياء، وبحق الراغبين إليك، وبحق من شاء هذا إليك، ماشي. فقال لي بس توسل، يبقى قول الحديث ده موضوع. الحافظ ابن حجر قال في إسناد شديد الضعف في تخريج أحاديث الأذكار، هذا الحديث مذكور في كتاب الأذكار للإمام النووي من ضمن الأدعية، وقال الإمام الحافظ ابن حجر في طريق يعني الإمام قال حسن، ولكن الحافظ ابن حجر وجد أن الطريق المسوق به الإسناد شديد الضعف في راوي متهم، لكن وجد له إسنادا ثانيا حسن بالفعل، إسنادا آخر حسن، فالحديث حسن وليس ضعيف، فهو بيحكم على الحديث يقول شديد الضعف ليه؟ عشان يوهنه عشان ما تعملش به لأنه فيه توسل، لكن ولو إسناد ثاني حسن. أنا بقول لكم على الخراف. آداب دخول المسجد: فإذا أردت لا ناخد منه خطر ماشي. أداب دخول المسجد: فإذا أردت الدخول إلى المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم، خذها كده أحسن هذه المختصر الذي وجدناه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ومهما رأيت في المسجد من يبيع فقل: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيت فيه من ينشئ ضالة فقل: لا رد الله عليك ضالتك. كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتي التحية، فإن لم تكن على طهارة أو لم ترد فعلها كفتك الباقية الصالحات ثلاثة، أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم ثلاثا، وقيل أربعا، والقول بالأربع صحيح لأنه قالوا إن كل واحدة تعادل سجدة، ويبقى في الركعتين أربع سجدات يبقى أربعا، فالقول بأنها أربعا، وقيل ثلاثا للمحدث وواحدة للمتوضئ، لكن هو الراجح أنها أربعا لجميع لمن لم يصلي تحية. فإن لم تكن صليت ركعتي الفجر فيجزئك أداؤهما عن التحية، لا عن ركعتي الفجر. فإذا فرغت من الركعتين تنوي الاعتكاف. قال يعني ايه فيجزئك اداؤهما فان لم تكن صليت ركعتي الفجر فيجزئك اداؤهما عن التحية يعني عن تحية المسجد لو كانت الصلاة تقام وهتصلي ركعتي الفجر بعد الصلاة لم تكن صليت في البيت صرف يعني فيجزئك اداؤهما لا اداؤهما هنا رجع على ركعتي الفجر عن تحية المسجد عن تحية المسجد يعني وهذا يشير إلى أن تحية المسجد صلاة غير مقصودة بذاتها قواعد المذهب كلها مجموعة إنما صلاة غير مقصودة بذاتها فتندرج في أي صلاة فيجزئك عن تحية المسجد ركعتي الفجر فإذا فرغت من الركعتين فنوي الاعتكاف وادعو ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر فقل اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعتي وترد بها أنفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها عقائدي وترفع بها شاهدي بل كله بالرفع اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعتي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتقضي لي بها حاجتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا خالصا يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي والرضا بما حسنته لي اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر وأسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيراني من عدل السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا بأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعدوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك السكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجزء هنا في من الدعاء كتاب عامل في بحث قريبا اللهم هو ورد إن سيدنا الحسن عليه السلام وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام معاوية كان يبعث له كل سنة 150,000 درهما فمرة تأخر عنه العطاء لم يصل إليه معاوية تأخر سيدنا معاوية تأخر عن بعث العطاء لسيدنا الحسن فأراد سيدنا الحسن أن يكتب إلى معاوية أن يرسل إليه العطاء بتاعه فنام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ماذا كنت تهم أن تفعل يا حسن كيف حالك يا حسن قال الحمد لله يا رسول الله بخير قال ماذا كنت تهم أن تفعل قال كنت أهم أن أكتب إلى معاوية حتى يبعث لي عطائي قال أتلجأ إلى مخلوق ابن وتترك الخالق قال فماذا أفعل يا رسول الله قال قل اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك اللهم ما قصرت عنه ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيته أحدا من خلقك وفي رواية من العالمين أو من الإنس والجن من اليقين فخصني به يا أرحم الراحمين فقال سيدنا الحسين حفظ الدعاء سيدنا الحسن حفظ الدعاء في المنام وأن يردد فما كان إلا أسبوعا وهو يواظب عليه حتى أرسل إليه معاوية عشرة أضعاف ما كان يرسل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له ما كيف حالك يا حسن؟ قال بخير يا جد. قال لقد أرسل إلي معاوية كذا وكذا. ده دليل على أنه بيخاطب سيدنا أساسا في الرؤية. واضح يخاطب كذا. قال هكذا من التجع إلى الخالق ولم يتجئ إلى المخلوق. فرد أساسا قال إيه هكذا من التجع إلى الخالق ولم يتجئ إلى المخلوق. فساق هذا الأمر أنه إيه قال إيه ما اللهم ما وضعت عنه رأيي وقصر عنه عملي لم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحد من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هدينا مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك للناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك إجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفون لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من اتصف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا عن من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا واعطني نورا واعطني نورا اعظم نور واجعل لي نورا برحمتك يا ارحم الراحمين. فاذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل الا باداء الفريضه. عندك الدعاء ده حكم ايه؟ مين اللي كان معاك تخريج؟ كله مبلغ زي ماشي. هو الدعاء ده كتبه الشيخ الدكتور يسري في الاوراد بتاعته. ذكر هذا الدعاء من ضمن اورادي وكان يدعو به في صلاه الفجر رضي الله عنه وارضاه وعن به وعنا معه. طيب فاذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل الا باداء الفريضه او بذكر او تسبيح او قراءه قران. فاذا سمعت الاذان في اثناء ذلك فاقطع ما انت فيه واشتغل بجواب المؤذن. فاذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقل مثل ذلك. وكذلك في كل كلمه الا في الحالتين فقل فيهما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فإذا قال الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين. فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول. أو في رواية صدقت وبررت وبالحق نطقت. ماشي مورود ورد لواحد تفحل. فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول إلا في قوله قد قامت الصلاة فقل أقامها الله وأدامها أما دامت السماوات والأرض. فإذا فرغت من الجواب المؤذن فقل اللهم إني أسألك عند حضور صلاتك وأصوات دعاتك وإدبار ليلك وإقبال نهارك أن تؤتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. هي زيادة في الأول مش موجودة يعني. فإذا سمعت الأذان وأنت في الصلاة فتمم الصلاة ثم تبارك الجواب بعد السلام على وجهه. إذا أنت إيه كنت منشغل بحاجة كمل ردد الأذان من الأول وأدرك المؤذن حتى لو انتهى برضه فعل ذلك. فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء به وصل الفرض كما سيتلى عليك في كيفية الصلاة وأذرها. فإذا فرغت فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أنت السلام والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نقف عند إيه بداية الشروع في الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ البحر اللي بتاع الدعاء من حسن حاضر ان شاء الله تعالى نجيبه ان شاء الله. هو نفس الروايه دي وجبناها ان شاء الله بس جمعناها رواه رواه تاريخ في تاريخ دمشق وكذا موضع كذا، وجبناه كذا موضع فلميتم الموضع الموجودة على الكتابة الشاملة وجمعت ان شاء الله نبتدي ان شاء الله. يلا اي اسئلة تاني؟ نعم. الشامة قطعة لحم زي اللي عنده حسنة، تدري حسنة نقطة سوداء في الوجه كده نقطة صغيرة، والشامة ساعات جزء من جزء من قطعة من اللحم ضعيفة صغيرة جدا تظهر في الوجه او في البدن، هي دي. فالشامة بالنسبة للبدن اي قطعة صغيرة جدا بالنسبة لحجم البدن كله، يعني ده المراد. ما المراد بكم الحديث من الشام؟ ان المسلمين شامة في وسط الكفار بمعنى انهم قليل جدا في وسط الكفار، حتى ان الله تعالى يقول يوم القيامة اخرجوا بعث النار، فانا تكون شامة في الناس انكم لكم هيئة وصفة معينة، الجمال ها الجمال والنظافة كلها وترتيب الامور على وسط الشرع والاولوية، فده معنى ايه المسلم مميز بذلك بين اهل الكفر، ومميز اولا بايمانه واسلامه. ففي حديث اخرجوا بعث النار فيدخل يخرج بعث النار من كل 1999 واحد من الكفار يدخلوا النار ها، ويدخل مقابل منهم واحد الجنة من المسلمين. قالوا بقى يأجوج ومأجوج والكفار كلهم من اول خليقة لغاية قيام الساعة. فنحن في الامم كالشامة ها كالشامة في الجسد يعني، او كالشعر البيضاء في كما ورد حديث اخر يقول كالشعرة السوداء في جسد في جلد الثوب الاحمر، او الشعرة الحمراء في جلد الثوب الابيض الثور الابيض الثور، يعني احنا زي الشعرة كده ربنا جعلنا كده. من صارف الجزاء من بقاء احسنتم جميعا.